إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فإن شاء الله تعالى نأخذ فنا من هذه الفنون التي يجب على طالب العلم أن يتعلمها، بل جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقدمون هذا الفن قبل تعلم العلم الشرعي، وهذا الفن الذي نحن بصدده هو نموذج من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن رسولنا عليه الصلاة والسلام امتاز بالخلق الحسن، وكان يتصف بالأخلاق الحسن، بل قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أن يعمل ما فيه ويطبق ما فيه من تلاوة وعمل من أحكام وغيرها، فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وأيضا كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: جئت لأتمم مكارم الأخلاق، جئت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الآداب والأخلاق هي من ديننا، بل لها شأن عظيم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصل بحسن خلقه، إن الرجل ليصل بحسن خلقه درجة القائم الذي لا يكثر، والصائم الذي لا يكثر. انظر إلى حسن الخلق، فضله عظيم. فإذا حسن خلق الإنسان، خلق الإنسان كان له شأن عظيم، فيبلغ مبلغ القائم في الليل والذي لا يكثر، والصائم في النهار أي الذي لا يكثر. بسبب ماذا؟ بسبب أخلاقه، بسبب أخلاقه. ولذا كان السلف يؤدبون أبنائهم ويعلمونهم الأدب قبل الطرف، وما عدنا نحن معشر طلاب العلم إلى أن نتعلم الأدب، الأدب الشرعي، الأدب مع الله، الأدب مع رسوله، الأدب مع الناس، الأدب في مخاطبة العلماء، الأدب الذي يجعلنا نخالط الناس، فهذا هو الواجب علينا. والآداب بشكل عام ذكر العلماء فيها رسائل مستقلة، فمنهم من أفردها برسائل مستقلة تعلم الآداب، مثال كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، ومثال أيضا كتابنا هذا الذي سندرسه كتاب أخلاق العلماء الآجوري، وأيضا كتاب الخطيب البغدادي الجامع في أحكام وآداب الراوي والسامع، وأيضا التذكرة للجماعة الذي ذكر أيضا فيها آداب السامع والمستمع والعالم والمتعلم. وهذه الكتب أفردت هذا الفن. وهناك القسم الثاني من الكتب من تضمنت هذا الفن، لا تذهب بعيدا، إنها كتب المصطلح. فمن قرأ في مصطلح الحديث لا ترى فن أو كتاب لا يخلو من باب آداب الطالب والمتعلم، آداب العالم، وكيف يعمل بعلمه. فالسلف رضوان الله عليهم اهتموا بهذا العلم الذي كما قال ابن المبارك نحن أحوج إليه، أحوج إلى كثير من الأدب مما نحن أحوج إلى كثير من العلم. فنحن أحوج إلى أن نتأدب بالآداب الشرعية، الآداب التي يجب علينا أن نراعيها. وهذه الرسالة بين أيدينا هي الإمام من أئمة السلف، الإمام الآجري أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمة الله عليه، وسنذكر ترجمته. تضمنت هذه الرسالة مسألتان، هذه الرسالة تدور على مسألتين. المسألة الأولى أوصاف العالم، العالم العامل بعلمه وما يتعلق به. المسألة الثانية أوصاف العالم الذي لم ينتفع بعلمه ولم يعمل بعلمه. فهذه الرسالة تعلقت بهذا. ثم بعد ذلك ماذا فعل المؤلف؟ فعل مقدمة تمهيد فضل العلم والعلماء وفضل طلب العلم، ثم بعد ذلك دخل في مسألته أو في المسائل التي أراد أن تتضمن هذه الرسالة. طيب، هنا بعض الآثار التي تدل على أن طالب العلم يجب عليه أن يتعلم الآداب قبل طلبه للعلم. قال الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، قال: والواجب أن يكون طلبة الحديث، طلبة الحديث أكمل الناس أدبا. الواجب على طلاب العلم وطلاب الحديث أن يكونوا أكمل الناس أدب. ليس معنى هذا أنه يتأدب في المسجد وإذا خرج لا يتأدب مع الناس، لا، أدبك عام في كل مكان وزمان وفي كل بشر تتأدب معه. قال: وأشد الخلق تواضعا. نعم، هذه صفة أخرى يجب أن يكون من أشد الناس تواضعا، لا يحتقر الناس، لا يزدريهم، لا يرد الحق إن جاء، فهذا من الكبر، بل واجب عليه أن يتواضع. قال: وأعظمهم نزاهة وتدينا. أعظمهم نزاهة، أن يكون نزيه، لا يعرض نفسه لدعاءة الدنيا، لا يعرض نفسه لما في أيدي الناس أو يظهر للناس أنه طالب علم ساعدوه أو اعطوه أو كذا، بل واجب عليه أن يتنزه مما في أيدي الناس. قال: وأعظمهم نزاهة وتدينا، أي يجب عليه أن يتدين بدين الإسلام، يطبق. ليس معنى أنه ضام إمامته أو قصر ثوبه كان بذلك قد وصل إلى منتهاه، لا، بل واجب عليه أن يقيم السنن ويحافظ على الواجبات. ولذلك نرى كثير من الناس مقصر في الواجبات ومقصر في الصلوات ومقصر في أداء وحقوق يجب عليه أن يعملها، فهذا ليس بطالب الحديث. طيب، قال: وأقلهم طيشا وغضبا. طالب الحديث يجب أن يكون قليل الطيش، ما يكون طائش دائما، ولا يكون دائما يغضب لغير ما غضب ولغير ما فائدة، ما يغضب على حرمات الله، ترى يغضب لأتفه الأشياء، هذا لا، ليست من صفات طالب العلم وطالب الحديث. بل الواجب عليه أن يغضب إذا انتهكت حرمات الله. أما غضب مع الناس من أجل الدنيا، من أجل يعني ماذا، مصلحة لا تأتي به بفائدة، فيجب علينا أن نتنزه من هذه الأمور. وأقلهم طيشا وغضبا. الآن الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه أتى بشيء يجب على طالب العلم أن يتحلاه. لما؟ قال: لدوام طبع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه. يعني لماذا كان ورعا؟ لماذا كان نزيها؟ لماذا كان أشد خلقا بالتواضع؟ لماذا كان أكمل الناس أدبا؟ لماذا؟ من كثرة ما يطرح في مسامعه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، آداب النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه، وطرائق المحدثين أي طرقهم، ومآثر الماضين. لماذا تمتثل هذا؟ مما يكثر من سماعك للحديث وسيرة السلف وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيأخذ بأجملها وأحسنها، ويصرف عن أرذلها وأدوانها، أي يعرض ويصر عن سيئها وأرداها. بل هذا هو الواجب عليه، لا يصف نفسه بأوصاف رديئة، لا يجعل نفسه في مواطن الشبه، لا يجعل نفسه ينزل منزلة من تخرم أو تخرم مروته، بل واجب عليه أن ينزل نفسه عن هذه الأشياء، عن هذه الأشياء. طيب، قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، انتهى من كلامه رحمة الله عليه في كتاب الجامع، أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. إذن المقياس هو النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقه وخلقه كلها أنت الذي تفعلها اعرضها على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، سيرته هديه كلها تعرضها على سيرة النبي وهديه عليه الصلاة والسلام. وقال مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وروي مثله عن ابن المبارك عكس ما قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج إليه من كثير من العلم. أحوج إليه من كثير من العلم. نعم عباد الله، ليس معنى أن الإنسان يكون جامع للعلم وما عنده أخلاق، لا، بل واجب عليه أن يتخلق بالأخلاق، فإنه قد يرتفع بأخلاقه ما لا يرتفع غيره بدون أخلاق. قال الخطيب، وروى الخطيب في الجامع أيضا بسنده إلى الإمام مالك بسند لا بأس به، قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يجعله الله في القلب، يجعله الله في القلب. فانظر، فليست العلم بكثرة الرواية، وليس هناك نور للعلم. وما هو نور العلم؟ العمل به. نور العلم العمل به. وقال أبو عاصم النبي الضحاك بن النبيل، قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. فطالب الحديث يجب أن يكون من خيرة الناس، لا يوصف بأوصاف قبيحة، بل واجب عليه أن يوصف بأوصاف قوية وأوصاف مدح ومن أحسن الأوصاف. ولذا كان بعض السلف يحرم العلم بسبب ماذا؟ بسبب قلة أدبه، أو بسبب سوء معاملته، أو بسبب أنه ينقص قليل من الأدب. فقد أخرج ابن خزيمة في تاريخه بسند صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كنت أمالي ابن عباس، يعني دائما في مراع جدال، فكنت أماليه. قال فحرمت خيرا كثيرا، أو قال علما كثيرا، بسبب مماراتي لابن عباس. لماذا؟ أي كان يكثر الجدال. قال فحرمت علم ابن عباس بسبب مماراتي له. قال فما كان يحدثني ولا يجيب عني، فما كان يحدثني ولا يجيب عني، ما سبب ذلك؟ قال بسبب مماراتي له. فانظر، فقد يا عبد الله بسبب خلق لا تنال العلم، فالواجب عليك امتثال الأدب. قال ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه مدارج السالكين، قال أدب المرء عنوان سعادته، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. إذن الأدب علامة على السعادة، وقلة الأدب علامة على الشقاوة. قال ومن استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل ما بمثل أدب، أي ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل أدب، أي أن الأدب يجلب لك أمور كثيرة من خيري الدنيا والآخرة. قال ولا استجلب حرمانها، أي حرمان أدب، بمثل قلة الأدب، أي أن بقلة الأدب تحرم خير كثير. قليل أدب حتى الناس ما يعاملك معاملة طيبة لأنك قليل أدب. قال فانظر إلى الأدب مع الوالدين، أدبك مع والديك، انظر. يقول ابن القيم انظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار. الثلاثة الذين آووا إلى الصخرة إلى غار، فأغلقت عليهم الصخرة، فذكر كل واحد منهم ماذا؟ محاسن أعماله، صح؟ ومنهم من ذكر بر والديه، ومنهم من ذكر بر والديه. قال فنجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. انظر أدبه مع الوالدين، ماذا كان؟ أنه فتحت شيئا ما، وهذا أدب مع الوالدين. نعم. ثم ذكر أمورا كثيرة إلى أن قال وانظر إلى أدب الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه. كيف هذا؟ صلى أبو بكر لما ما خرج النبي ذات يوم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صفق الصحابة تصفيقا شديدا، فنظر أبو بكر الصديق إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فتنحى ورجع القهقرى، فأشار إليه رسول الله أن أمكث مكانه، يعني صلي بالناس أمكث مكانه. فرفع يديه أبو بكر الصديق وحمد الله وأثنى عليه، ثم تقهقرى، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس وهو جالس. شاهدنا يذكر الآن ابن القيم قال وانظر إلى أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه. فقال رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قالها بعد ما انتهى من الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أكملت صلاتك، أي صليت بهم؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي فعل به، أو ما الذي جعل أبو بكر يقول هذا؟ إنه الأدب، الأدب عباد الله. إي والله، فما أحوجنا إلى تعلم الآداب، فما أحوجنا إلى تعلم الآداب الشرعية. وروى الخطيب أيضا في جامعه عن نعيم الضبي ويقال الضبي، قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كروح بلا جسد، بلا جسد، وفي رواية جاءت بلا جسم. قال الخطيب معلقا على هذه الفقرة التي ذكرها نعيم الضبي، قال إنما شبه العلم بالنار لما روينا عن سفيان بن عيينة أنه قال ما وجد للعلم شبها إلا النار. لماذا شبه العلم بالنار؟ قال نقتبس منها ولا ننتقص عنها. نقتبس منها ولا ننتقص عنها. ما معنى هذا؟ النار إيش تستفيد منها؟ أمور صح، طهي الطعام، تسخين الماء، لكنك هل تستطيع الانتقاص منها، أخذ منها؟ لا، إنما تقتبس منها شيء، النور، تقتبس منها الطهي، تقتبس أمورا، لكن ما تستطيع أن تتنقص منها. فهذا هو العلم، تقتبس من العلم، تقتبس من العلم فتعمل به. أما أنك تنتقص من العلم وأنك تكون ناقصا في العلم فهذا لا فائدة فيه. فانظر إلى هذا التعبير، علم بلا أدب كنار بلا حطب، كنار ماذا؟ بلا حطب. وأيضا جاء في كتابه اقتضاء العلم العمل أنه روي عن يوسف بن الحسين قال بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب الآخرة، وبالرغبة للآخرة تنال رضا الله عز وجل. فبالأدب تفهم العلم. فهذا هو الواجب علينا معشر طلاب العلم. ولذلك اشتهر عن السلف إرسال الصبيان عند بلوغهم سن التنوين إلى مؤدب، كانوا يرسلون صبيانهم إلى من يعلمهم الأدب. انظر يا عبد الله، والآن انظروا إلى قلة الآداب، بل إلى عدم الأدب في كثير من الناس، وفي كثير من الصبيان، وفي كثير من غير من لم يحترم الكبير ولا يرحم الصغير ولا يوقر العالم ولا يعرف حقه ولا قدره. فإذا رد علم أو رد على مخالف تراه قليل الأدب معه. ما سبب في ذلك؟ فتش عليه، ستجده لم يتعلم الأدب، إنما هجم على العلم، أو قد يكون ليس من أهله، أي من أهل العلم، فلذلك تراه قليل الأدب، بل لا أدب له. طيب، فكانوا يرسلون صبيانهم إلى من يعلمهم الأدب في سن التمييز، يحفظهم القرآن، ويعلمهم مبادئ القراءة والكتابة، ويشرف على تأديبهم وتربيتهم وتعليمهم. نعم، قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، ذاك الإمام الجبل من علماء الكوفة، قال كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة. حتى ماذا؟ يتأدبوا ويتعبدوا 20 سنة، ما يخرجون أبناءهم حتى يتعلموا الأدب، حتى يتعبدوا الله عز وجل عبادة صحيحة. وقال عبد الله بن المبارك أيضا طلبت الأدب 30 سنة، 30 سنة طلبت الأدب، وطلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، يطلبون الأدب قبل العلم. وقال أيضا كاد الأدب يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ماذا؟ ثلثي العلم. وقال أيضا ابن سيرين كما أخرج الخطيب البغدادي في جامعه قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، الهدي، الأخلاق، الآداب، كما يتعلمون العلم الشرعي. فهذا هو الواجب علينا. ولذلك اخترنا كتابا من كتب السلف التي تعلمنا الآداب، التي تعلمنا الأخلاق، بل واجب علينا أن نتعلمها قبل دخولنا في العلم، قبل دخولنا في العلم. فلذلك اخترنا هذا الكتاب العظيم الذي لا نقول انه حوى، ولكن يعني ماذا، قراءته مفيدة كثيرة جدا، تعلمنا من الآداب التي يجب على طالب العلم والمتعلم والشيخ والعالم كل هؤلاء أن يتخلقوا بهذه الأخلاق الحسنة. نعم. وقال إبراهيم بن الحبيب الشهيد قال لي أبي يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. مر بل جاء عن بعض طلاب الإمام أحمد قالوا مكثنا عند الإمام أحمد 7 سنين لا نكتب بيت سوداء على بيضاء أي حبر على ورق ما كتبنا شيئا. قال ثم بعد ذلك كتبنا عنه الحديث. قال لهم الراوي ولما؟ قال كنا نأخذ من أدبه وسمته وحلمه ثم بعد ذلك أخذنا منه العلم. 7 سنين تخيل 7 سنوات ماكثين عند الإمام أحمد ينظرون إلى أدبه إلى حلمه إلى ورعه إلى سكونه ثم بعد ذلك أخذوا العلم عنه فهذا هو الواجب علينا أننا نتأدب بالآداب الشرعية. ليس معنى ذلك أن إذا قيل لك تعلم الآداب والأخلاق أي أنك عظيم هذه الآداب والأخلاق، لا، فهناك آداب يجب عليك أن تلتزمها لا تؤخذ بالعرف ولا تؤخذ بالمخالطة إنما تؤخذ عن العلم من العلم إلى العلماء من العلماء إلى طلاب العلم من المبتدئ إلى المنتهي. هذه هي الآداب. كيف تعرفها؟ حينما نقرأ في هذه الكتب ستعرف ذلك. وقد ذكرت لكم الكتب المتقدمة التي أفردت هذا الفن مثل جامع بيان العلم وفضله يعتبر من أوسع الأبواب، والجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي، وعليكم بكتب السلف فيها البركة. كتب السلف المتقدمون فيها البركة قلة لكن عندهم بركة. وأيضا يعني ماذا التي تتعلق بالآداب الجامع للخطيب البغدادي لآداب الراوي وأخلاق السامع، وأيضا التذكرة لابن جماعة على أنه ليس من المتقدمين ويعتبر هو من المتأخرين، لكنه أيضا له أبواب وأحكام أفردها. فإن شاء الله تعالى إذا حب أحد أن يتوسع في ذكر هذه الأمور التي ذكرناها من أخذ الآداب الشرعية ينظر إلى هذه المباحث. طيب نذكر الآن ترجمة المؤلف مؤلف هذا الكتاب وهو الإمام الأجري رحمة الله عليه، فهو يعتبر من علماء السنة، هو الإمام القدوة شيخ الحرم الشريف محمد بن حسين ابن عبد الله أبو بكر الأجري البغدادي ثم المكي، أصله من بغداد ثم نزل إلى مكة. قال السمعاني الآجري بفتح الألف وضم الجيم وتشديد الراء المهملة الآجري هكذا، وقال الحموي الآجر بضم الجيم وتشديد الراء هو في الأصل اسم جنس للآجرة. ما هي هذه؟ قالوا نوع من أنواع الرمل الذي يصنع منه إيش؟ الطوب. الطوب نحن نسميه الآن إيش يا أخوان؟ ياجور نعم، وهو آجر يقال له آجر. لماذا نصب هذا المؤلف إلى هذا الاسم؟ قالوا لأنه سكن في هذه المنطقة التي اشتهرت بصناعة هذا الطوب قالوا فنصب إليها، لكن ما جاء في بعض المصادر أنه كان يعمل فيها، لا، أي أنه كان يعمل فيها، وإنما نصب إلى المنطقة التي هو فيها كانت تشتهر بصناعة هذا الطوب الذي يقال له الآجرة. طيب، ونشأ وترعرع رحمة الله عليه في بيت علم ودرس وأخذ عن علماء بغداد، إذ ذاك هم الدنيا أي كانوا العلماء في وقته، وقد أثنى عليه أهل العلم. فقال الخطيب البغدادي: كان ثقة صدوقا دينا ولو تصانيف كثيرة، ومن أكبر تصانيفه وأعظمها كتاب الشريعة للآجري، الشريعة للآجري. وهنا تنبيه، وليس هو الآجري الذي سأل الإمام أبي داود، سأل الإمام أبا داود، إنما الآجري الذي سأل أبا داود قيل بعضهم لا يرى من هو، وقيل غير ذلك. هو صاحب كتاب الشريعة الآجري، ويعتبر من كتب السلف ومن كتب المعتقد الذي يعني ماذا ألف في هذا الباب مسندا أي بذكر السنة، وأيضا كتاب أخلاق العلماء، وأيضا معه كتاب حسن الخلق، وأيضا معه كتاب البر والتقوى، وأيضا معه كتاب في تحريم آلات الطرف والشطرين، كتاب عظيم حقق في مجلد واحد في رسالة خلق صاحبها إلى الماجستير أو الدكتوراه، وهذه الآن رسالة معدومة غير موجودة، وحقق فيها وجعل فيها ملحقا، فحقق كتاب تحرير آلات الطرح ولعب الشطرين والنرد. نعم، وأيضا معهم كتب أخرى، يعني ماذا بعضهم يذكرها مستقصاة وبعضهم يذكرها مختصرة، فهو إمام بحق. ومن أشهر علمه، أشهر علما وبرز مكانة، أي ممن كانوا شيوخا له، أبو داود الطيالسي، وأيضا أبو داود سليمان النشعث السجستاني. أبو داود الطيالسي صاحب المسند، وأما أبو داود سليمان بن أشعث هو صاحب كتاب السنن، ففرق بينهما. وأيضا هناك كثير من العلماء الذين أخذ عنهم كابن بطة العكبري وغيرهم أيضا، فهو إمام قد أثنى عليه العلماء، أثنى عليه ابن خلكان والذهبي والخطيب البغدادي والسبكي وغير واحد أيضا، ذكروا عنه سيرة عطرة إن شاء الله تراجعوها في طبقات الشافعية الكبرى، لأنهم يقولون أنه كان شافعي المذهب، وأيضا تاريخ بغداد، وأيضا سير أعلام النبلاء. وإن شاء الله غدا ندخل في أصل الكتاب بعد هذه المقدمة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.